الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. باب النهي عن المن بالعطية. المن بالعطية هو أن تعطي إنسانا عطية ثم تمن عليه بتلك العطية، كأن تقول له أعطيتك كذا وساعدتك في كذا، فهذا هو المن، وهو منهي عنه كما سيأتي. إذن فالإنسان إذا أعطى شيئا إنما يعطيه لله جل وعلا، يعطيه لله ولوجه الله وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أعطيت شيئا لله فإن مما يتنافى مع الإخلاص أن تمن على من أعطيته بذلك العطاء، يعني تعطي الشخص ثم تقول له تذكر بأنني أعطيتك كذا وساعدتك في كذا، فهذا مما ينافي الإخلاص، مما ينافي الإخلاص. وهذا المن كما سيأتي في القرآن الكريم يعني يعود على تلك الصدقة بالبطلان والعياذ بالله. إذا تصدقت بصدقة ثم مننت بها أبطلت صدقتك والعياذ بالله. لهذا قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. والمن كما يكون بالعطية يكون بغيرها أيضا، قد تمن بصدقة قدمتها وبعطية أعطيتها، وقد تمن مثلا بخدمة يعني قدمت لشخص ما خدمة شفاعة مثلا ثم تمن عليه بها تلك الشفاعة، تقول له شفعتك أو شفعت لك عفوا وقمت لك بكذا وفعلت لك كذا، فكل هذا مما يدخل في المنهي عنه. إذن فالحاصل أن المسلم كما ذكرنا يعني إذا تصدق، إذا أعطى، إذا شفع، إنما يفعل ذلك لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هكذا ينبغي أن يكون شعار المؤمن، يعني يفعل الشيء لله تبارك وتعالى. ولهذا في المثل عندنا يقال: دير الخير وانساه، دير الخير وانساه. هذا هو معناه، هذا هو معنى هذا المثل. فالإنسان إذا فعل الخير فإنما يفعله لوجه الله تبارك وتعالى، وبالتالي فعليه أن ينسى ذلك الخير ولا يبقى متذكرا له مستحذرا له ليمن به على من أسدى إليهم ذلك الخير. المهم، الإمام النووي رحمه الله كعادته تحت هذا الباب ذكر آيتين من كتاب الله وحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني إذا تصدقتم بصدقة فإياكم أن تبطلوا تلك الصدقة بماذا؟ قال: بالمن. وهذا يدل على تحريم المن، بدليل أنه يبطل الصدقة، فدلت هذه الآية على تحريم المن وأنه يبطل الصدقة. فإذا تصدقت بصدقة وأتبعتها بالمن فإنك بذلك المن تبطل الصدقة التي تصدقت بها. والله تعالى في هذه الآية قارن بين المن والأذى، لأن المن فيه أذية لمن تصدقت عليه ولمن فعلت له الخير. فالإنسان إذا جعلت تعدد له ما أعنته به فهذا يؤذيه، هذا يؤذيه ويقول لي يقول في قلبه كما نقولوا احنا بالعامية انا البو الصدقة اللي مديتها لي ونعلب الإعانة التي أعنتني بها. فلا ينبغي لا ينبغي للعبد أن يمن بصدقته وبشفاعته وبفعله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم قال النووي رحمه الله وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. تمام الآية؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فهذا الثواب وهو قوله تبارك وتعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مرتب على من ينفق ماله في سبيل الله، ولكن بشرط أن لا يتبع ذلك بالمن والأذى. ولهذا قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب حديثا فقال وعن أبي ذر وهو الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه العبارات ثلاثا. قال أبو ذر خابوا وخسروا، خابوا يعني هلكوا خسروا. من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. إذن هؤلاء الأشخاص ثلاثة من هم؟ الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام المسبل، يعني هذا أحدهم، وهو الذي يسبل ماذا؟ ثيابه وإزاره تحت الكعبين. من يسبل سرواله وثوبه وإزاره تحت الكعبين المسبل. ثم قال والمنان، يعني الذي يمن بصدقته وبعطائه ونحو ذلك. وهذا الحديث يدل على أن المن ليس محرما فحسب، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل هو من كبائر الذنوب. المنان الذي يكثر من المن، الذي يكثر من المن، يعني الإكثار من المن من كبائر الذنوب. يعني الإنسان إذا يعني كان قليل المن قد لا نقول بأنه ارتكب كبير، يعني ارتكب معصية وأبطل صدقته بذلك، ولكن إذا كان كثير المن والعياذ بالله، كلما فعل الخير من به، كلما فعل الخير من به، إذا تصدق من، وإذا شفع من، وإذا أعان أحدا من، وهكذا، فهذا يكون قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. المنان يعني مبالغة يعني في المن. والذي يمن على العباد إنما هو الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو المنان، كما قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. فالله تبارك وتعالى هو المنان جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله. ولكن العبد العبد فقير ضعيف، وأنت إذا تصدقت وفعلت هذا من توفيق الله تعالى لك. الله تبارك وتعالى هو من رزقك، هو من أعطاك، هو من أغناك. وإذا أعطيت أنت غيرك فبتوفيق من الله جل وعلا، هو من وفقك وهداك لفعل ذلك. ولولا رحمة الله ولطف الله لحرمت من ذلك، فكيف تمن، كيف تمن على غيرك؟ فالله تعالى هو المنان. وأما العبد الفقير الضعيف فلا ينبغي له أن يمن ولا يجوز له أن يمن، وليعذر أن يكون الإنسان منانا، يعني كثير المن. فيشمل هذا الوعيد العظيم الشديد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شديد: المسبل، ثم قال والمنان، ثم قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني في تجارته يحلف، يكثر من الحلف وهو كاذب، يقول والله غير شريتها بكذا وهو كاذب، والله غير سوموني بكذا وهو كاذب، والعياذ بالله، هذا من كبائر الذنوب أيضا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، قال الإمام النووي رواه مسلم، ثم قال وفي رواية له أي لمسلم: المسبل إزاره، قال النووي يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء، يعني من يفعل ذلك خيلاء، ويفعل ذلك من باب الكبر والاستعلاء. فهذا ما تيسر بيانه في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.